25 دينارا وسبع دينار وتسعه على التحديد، بالذي زنته درهم وثمن درهم، ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. نعم، فهذا الكلام بالدرهم بالدينار الذي هو مثقال، إذا كان خالصا، خالصا من الذهب أو خالصا من الفضة. أما إذا كان مغشوش مثل ما يفعل بعض الناس يغشون، مثلا يجعل مثلا خمسة أقسام مثلا من الفضة وقسم مثلا من النحاس، فهذا إذا علم، أو مثلا من الذهب ويجعل فيه شيء من النحاس، فهذا ما تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ خالصه 20 مثقالا. كذلك الفضة إذا بلغ خالصها 200 درهم. أما المغشوش الغش هذا الذي ليس منها لا عبرة به، لأن الرصاص ما فيه زكاة والنحاس ما فيه زكاة، فلا نجعل عليه زكاة وهو ليس من الذهب وليس من الفضة، إنما الخالص. وإذا كان شك الإنسان ما يعرف فيأتي به إلى أهل الفن الصوغ الذين يعرفون مقدار، ويسألهم مش مقدار ما فيه من الغش، ويتبين له هل هو بلغ نصاب أو لم يتبين نصاب. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. نعم، يضم الذهب إلى الفضة لأن حكمهما واحد، هذه نقدين، الذهب والفضة هذه هي النقدين حكمهما واحد، ولذلك يجري فيهما ما يجري من الربا، ويجوز أن تعتار عن الذهب فضة وعن الفضة ذهب إذا كان يدا بيد، هذا جائز، فلذلك حكمهما واحد. فلو مثلا فرضنا أن الإنسان عنده 5 جنيهات وعنده مثلا أيضا 30 ريال، فإذا ضمينا 5 جنيهات إلى 30 ريال بلغ حد النصاب، فإذا بلغ حد النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يقول والله الذهب ما بلغ 20 مثقال ما عليه زكاة، والفضة ما بلغت 200 درهم، نقول اجمع ما عندك من الذهب والفضة إذا بلغ 200 درهم أو بلغ 20 مثقال وجب إخراج الزكاة منها. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب. نعم، 20 مثقال هذا نصاب، وإذا كان عنده نصفها 10 مثاقيل عنده نصف نصاب من الذهب، الفضة 200 درهم ما عنده إلا 100 واحدة، ما هي 200، 100 واحدة نصف أيضا المعيار الفضة، فعنده نصف بالنسبة للذهب ونصف بالنسبة للذهب، يضمن ويكون هذا بلغ حد النصاب يخرج الزكاة منه. واختلف العلماء رحمهم الله في إخراج الزكاة، هل يخرجها من الذهب أو من الفضة، أو أنه هو مخير، أو يخرج ما هو أنفع للفقراء. كثير من العلماء رجحوا أنه يخرج منهما ما كان أنفع للفقير. نعم. ومجموعهما نصاب، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر. نعم، يجزئ إخراج زكاة أحدهما عن الآخر، إذا كان عنده ذهب وعنده فضة وأخرج الزكاة من الفضة أو من الذهب يجزي، لأن كلاهما نقدين. نعم، يقوم أحدهما مقام الآخر. نعم، لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة. متفقة، كلهم فيهم كلهم أثمان، إذا كان عنده من الذهب أو اشترى بها السلع، ولأن أيضا النصاب واحد كل منهما فيه ربع العشر فهو مخير بين ذا ولا أنا، فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين. نعم، لا فرق بين الحاضر والدين، يقول أنه في وجوب الزكاة ليس فيه فرق بالنسبة للمال الذي بيدك ولا بالدين الذي لك على الناس، فلو كان عندك مثلا 20 جنيه تخرج زكاتين عندك ملكك، ولكن عندك أيضا 20 جنيه سلف الله دين على شخص أو قرض أو نحو ذلك، فأنت تخرج زكاته، تخرج زكاة الدين اللي بذمة هذا الرجل لك، مثل ما تخرج أيوة المال الذي بيدك وفي صندوقك. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا بالنسبة للدين الزكاة وجبت فيه، هو المصنف يقول وجوبة وجبت فيه، لكن بالنسبة للإخراج هل يلزم أن يخرجها أو لا يلزمه إخراجها حتى يقدرها؟ بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يلزمه إخراج ما في ذمة ما لك بذمة شخص ما تدري هل تجيك أو ما تجيك وكذا، لكن متى ما قبضته تخرج زكاته عن السنوات التي مضت. هنا وهذا راجع الخيار إليك، إن أخرجته فهو أحسن وأكمل، وإن رأيت عدم إخراجه حتى تستلمها فهذا جائز. نعم. وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، كذلك أيضا قيمة عروض التجارة تضم إلى كل من الذهب ومن الفضة، إلى كل من زكاة النقدين. وعروض التجارة شبيهة بالنقدين لأنك تثمنها بالنقدين، وعروض التجارة هو ما تتجر به. فإذا كانت مثلا أنت تاجر لكن مهنك أنك تشتري أسمنت وتبيعه، نقول إذا بلغ عندك قيمة هذا الأسمنت اللي مثلا تشتري 50 كيس ثم تبيعه، فإذا من انتهيت اشتريت مثلين وكذا، أو تشتري حديد أو تشتري سيارات أو تشتري أطعمة أو تشتري أقمشة، هذه تجارك في هذا الشيء. فأنت عند الحول تقدر ما تحت يدك من النوع هذه التجارة وتشوف كم قيمته، فإذا مثلا بلغت قيمتها نصاب أخرج زكاته، أو أكثر تخرج مقدار ربع العشر مثل ما يخرج من الذهب والفضة، لأنك ستقدرها بذهب أو فضة، فأن تخرج منها ربع العشر. ولو قدس أنك تبيع وتشتري بأي نوع من أنواع السلع، من حديد أو مثلا من أطعمة أو من أقمشة أو نحو ذلك، وصار عندك مبلغ من الريالات وهذه تجارة، تحسب الريالات الموجودة عندك وتحسب قيمة العروض الموجودة عندك وتضم بعضها إلى بعض وتخرج زكاتها جميعا. هذه عروض التجارة لأنه واجب فيها عن جمهور العلماء الزكاة. نعم. كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى. نعم. ومتاع قيمته 10 أخرى، ثمنك وش يسوى هذا؟ قالوا قيمته 10 مثاقيل، معناه بلغ عنده نصاب نقد ونصاب عروض تجارة، فأخرج زكاة. أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها. نعم. 100 درهم أخرى أخرج الزكاة لأنه بلغ عنده نصاب. الذهب والفضة وعروض التجارة يضم بعضها إلى بعض. نعم. بخلاف إذا كان عندك مثلا زرع حبوب أو تمور ما تضمه إلى النقدين، زكاة هذه وحدة، لأن هذه زكاة عند استوائها، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا مثلا استوى التمر وجب إخراج الزكاة، استوى العيش وجب إخراج زكاته، ما هو من شرط أن يحول عليه الحول. أما النقدين الذهب والفضة وعروض التجارة من شرطها أن يتم الحول، أن يمضي عليه 12 شهر، أما هذا لا، ما يلزم أن يمضي عليه 12 شهر، لأن الله يقول آتوا حقه يوم حصاده. مثلا البر قد تبتدي فيه وتحلته وتحصله مدة 4 أشهر، هذا يجب فيه الزكاة عند استكماله. نعم. ونضه. نعم. ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره. وإيش؟ ويضم جيد كل جنس ومضروبه. نعم. جيد كل جنس، عندك مثلا من البر النوع الجيد وعندك من البر النوع ما هو جيد، تضم بعضه إلى بعض وتخرج زكاته. ممكن عندك الجيد ما بلغ نصاب، تضم إلى الرجل ويبلغ نصاب، ما هو من شرط أن يكون. وكذلك أيضا الدراهم مضروبة وعندك تبر، والتبر هي اكسر الذهب أو اكسر الفضة اللي ما ضربت، ما ضرب دينار ولا ضرب مثلا ريال ولا ضرب ربية ولا ذلك، إنما هي قطع، هذا يسمى تبر. أو أيضا ما صفي، فإذا بلغ صافيه من الزكاة ففيه الزكاة، فالتبر هو ما لم يضرب. نعم. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج من كل نوع بحصته. يخرج من كل نوع بحصته، تخرج من الذهب المضروب من حصته دنانير، واللي ما هم مضروب تازله وتخرج منه ولو قطعة من الذهب، وإن أخرجت عنه دنانير هذا أكمل وأحسن. نعم. والأفضل وكذلك أيضا إذا كان عندك نوع من التمر جيد، الكيلو منه مثلا سوى 15 ريال ولا 20 ريال، تخرج زكاته منه، والتمر الذي أقل تخرج زكاته منه أنا مقداره. إذا كان الجيد عندك مثلا نصف والردي نصف، تخرج زكاة الجيد نصف العشر من هذا الجيد ونصف العشر من هذا الردي، ما لأن ما يكلف الإنسان أن يخرج كله من الجيد، ولا يكل ولا يجوز أن يخرج كله من الردي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعله في إخراج الزكاة، ما ألزم الناس أنهم يخرجون من الإبل الطيبة، بل أحصاهم من أوساط الإبل، ولذلك النبي قال عليه فإياك وكرائم أموالهم، قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن وأخبره بما يجب في الزكاة، قال فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ الجيد من المال، الواجب في الزكاة الوسط، لا يقبل الدون ولا يجوز أخذ الأعلى إلا إذا طابت نفس صاحب المال فهو يقبل من هنا. والأفضل من الأعلى، هذا هو الأفضل والأكمل، ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة يأخذ الزكاة ووجب على حقه وجابه إنسان جدعه أعلى منها السن، قال ما أقبلها، النبي أمرنا نأخذ حقه منك، جدعه أنا ما أقبلها، هذه أعلى من الواجب عليه، قال أنا طيبة النفسي بك، قال أنا ما أخذ إلا من عند الرسول، ذهب للنبي وأخبره، فقال له النبي إذا طابت نفسك فلك أجر بذلك، فأخذها وقبلها النبي وله بذلك الأجر، إذا دفع أكثر أو دفع مثلا الأحسن والأكمل فهذا لا شك أعظم لأجره إذا طابت نفسه بذلك. نعم. ويجزئ إخراج رديء أن أعلى مع الفضل. نعم، مع الفضل يعني مع الزيادة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بالنسبة للإبل ما وجد مثلا بنت مخاض وأخذ ابن مخاض يأخذ 20 درهم تكميل لهذا النكس، فلا بأس. نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم. نعم، لما كان إن الذهب والفضة في الأصل ما يجوز استعماله بالنسبة للرجال، أما عن النساء يجوز لهن التحلي ولبس الذهب والفضة، لكن الرجال ما يجوز استعماله، ولما كان الأصل التحريم في استعمال الذهب والفضة إلا ما ورد النص فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يشرب في إناء الفضة أو إناء فيه ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهو محرم أن تستعمل آنية ذهب أو تستعمل آنية فضة أو تلبس خاتم من ذهب أو تجعل مثلا ساعتك من ذهب أو قلمك مثلا من ذهب أو تجعل المبخرة من ذهب أو مثلا البراد الشاهي تجعله من ذهب، هذا ما يجوز، النبي حرمه، قال الذي يشرب فيه فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فلما كان الأصل أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة حتى على النساء استعماله بالنسبة للشرب والأكل ونحو ذلك، لكن النساء يجوز لها التحلي فقط، إنها تتحلى بالذهب أو بالفضة، فلذلك قال أبين المصنف ما يجوز استعماله من الذهب وما يجوز استعماله من الفضة، وإلا فالأصل التحريم، الأصل التحريم للنصوص الواردة عن النبي في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وأن فيه وعد شديد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لهما في الدنيا إلى الكافرين في الدنيا ولها في الآخرة، وأخبرنا من أكل في صحف الذهب والفضة لم يأكل بها في الآخرة، فهذا خطر عظيم، وإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا خطر عظيم. فتبين ما يجوز استعماله، فلذلك قال ويباح، يعني كأنه استثنى مما يجوز، ويأتينا بيان ما استثني. نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم من الفضة، أما من الذهب ما يجوز، لا يجوز أن يضع خاتم من ذهب، لكن النبي أباح لبس الخاتم إذا كان من فضة فقط، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتما من فضة، أما الذهب فلا يجوز بحال من الأحوال. نعم. لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، هذا هو الأفضل، أنه إذا لبس الخاتم يجعل الفص مما يلي الكف، يكون الفص من هنا، ولو جعله إلى ظاهر الكف فلا بأس. نعم. وله جعل فصه من ومن غيره. نعم، له أن يجعل الخاتم مثلا من الفضة ويجعل فصه من غير الفضة، مثل ما يفعل مثلا من الحقيق أو من المرجان أو نحو ذلك، هذا جائز، أو يجعل فصه أيضا من الفضة فلا بأس بذلك. والأولى جعله في يساره. اختلف العلماء هل الخاتم الأفضل في اليمين أو في اليسار، والصحيح الجواز، جواز أن يجعل الخاتم في اليمين أو يجعله في اليسار، لأنه ورد حديث في صحيح البخاري أن النبي لبسه بيمينه، وورد حديث آخر في صحيح مسلم أنه لبسه بشماله، فدل على أن النبي تارة يلبسه بيمينه وتارة يلبسه بيساره، فلذلك قال العلماء رحمه الله يجوز لك أن تلبس الخاتم في يمينك، والأفضل أن يكون في الخنصر أو في الإصبع الذي يلي الخنصر، أما ما عداهما يكره أن يوضع الخاتم فيه، فهو في الخنصر أو الذي يليه، وفي الخنصر أو لا. نعم. ويكره بسبابة ووسطى. نعم، يكره بالسبابة، الإصبع هذا الذي يشار إليه عندك الله سبحانه وتعالى أو الوسطى، هذا مكروه، وكذلك الإبهام، ولكن في الخنصر أو في الذي يليه. نعم. ويكره أن يكتب عليه ذكر الله عز وجل قرآنا أو غيره. نعم، يكره أن يكتب في على فص الخاتم شيء من ذكر الله، لأن الخاتم يلازمك في كل حالاتك، تكون عليك حالة الجنابة وهو عليك ذكر الله، وعليك تدخل بيت الخلاء فتوضأ وكذا ويكون عليك هذا، فالأولى أنك ما تجعل فيه شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى، وإلا تلتزم إنك إذا أردت أن تدخل الخلاء تخلعه، ما تدخل معك، لأنه في ذكر الله، فلا يجوز الدخول بذكر الله، لا سيما إذا كان شيء من القرآن في بيت الخلاء، كما أنه لا يجوز أنت وأنت في الخلاء أن تذكر الله سبحانه وتعالى إلا ببسم الله عندما تدخل الحمام، بسم الله فقط ولا تزيد على ذلك، فلذلك يكره أن يجعل فيه شيء من هذا، ربما يكون الواحد اسمه مثلا عبد الله أو عبد العزيز أو عبد الرحمن، اسماء الله الحسنى، فالأولى أنه ما يكتب هذا، يتجنب اسم الرحمن أو اسم العزيز أو اسم الله سبحانه وتعالى حماية له عن الإهانة. نعم. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. نعم، قد يكون الإنسان مثلا يجعل عدة خواتيم مثلا من الفضة، الخاتم الواحد يكفي، والزايد زايد عن الحاجة، فإذا زاد عن الحاجة ما نقول ما يجوز أنك تتخذه، لكن يجب عليك تخرج زكاته، أما واحد فلا عليه زكاة. نعم، لأنه هذا قدر الحاجة، أما ما زاد عن الحاجة فتجب فيه الزكاة. نعم. كذلك النساء، حلي النساء، المقدار لبست ذهب ولا فضة مقدار ما جرت العادة بلبس النساء له، هذا ما في زكاة على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان فيه الخلاف يعني العلماء رحمهم الله ما في زكاة، لكن إن استعملت حلي زائد عن قدر الحاجة، فالزائد عن قدر الحاجة تجب فيه الزكاة. لأن ربما بعض النساء يكون عندها فلوس وتقول أنا مثلا بدل ما أحفظ الفلوس أشتري بهم من الذهب اللي يلبس حتى تسلم من الزكاة. لا، ما تسلم من الزكاة إلا بمقدار اللي تلبس في العادة هنا. إلا أن يتخذ ذلك، ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. نعم، ثم هذا إذا كان هو يكفي خاتم واحد، لكن لو سوى ولده خاتم وسوى الخادم خاتم والعبد خاتم هذا ما فيه شيء، يعني من مقدار حاجة هذا الشخص. نعم. ويباح له قبيعة السيف، وهي ما يجعل على طرف القبضة. القبضة يعني قبيعة السيف، حد السيف اللي يمسك فيه ربما جعل من ذهب أو جعل من فضة، هذا معفو عنه فلا بأس بهذا المقدار ولا يزيد عن هنا. قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأثرم. ويباح له حلية المنطقة، وهي ما يشد به الوسط. نعم، حلية المنطقة يحليها مثلا من الفضة، والمنطقة المحزم اللي يضعه على وسطه اللي يسمونها الناس، بعض الناس يسميه كمر، بعضهم يسميها حياصة، هذا اللي يجعل بطنه علشان يحفظ نفقته وكذا، لسيمة وقت الإحرام قد يحتاج إليه، هذا يجوز لبسه ولو حلاه بشيء من الفضة غير كثير فلا بأس بذلك. وتسميها العامة الحياصة، واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة. نعم، هي المنطقة هما يتحزموا منطقة أو حياصة. نعم. ونحوه أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة. نعم، الجوشن الذي يوضع فيه السهم، أو الخوذة اللي تجعل على الرأس اللي يحليها بشيء من الفضة، كل هذه من آلات الحرب فلا بأس بذلك. والخف والران وحمائل السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنا، فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب. نعم، فهذه كلها مما تتعلق بآلات الجهاد، مثل هذا لا بأس به. نعم. لأنه يسير تابع ولا يباح غير ذلك. نعم. كتحلية المراكب ولباس الخيل. نعم، كذلك مثلا مراكب كانوا مثلا يجعل مثلا المراكب الآن تغيرت من أول الخيل والإبل، وهما يجوز أن يجعل مثلا الشداد اللي على الإبل مرصعا بذهب أو فضة، فهذا ما يجوز، أو السرج اللي على الخيل. كذلك في وقتنا الحاضر ما يجوز أن يجعل مثلا مقبض الباب باب السيارة من ذهب أو من فضة، فهذا ما يجوز. نعم. كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدوات والمقلمة. نعم، وكذلك أيضا ما يستعمله الكتاب مثلا القلم، يجعل قطب من ذهب أو الريشة اللي يكتب فيها من ذهب أو من فضة، فهذا ما يجوز استعماله. أو كذلك غيره مثلا المبخرة التي تطيب فيها ربما يرصحها بذهب أو كذا، هذا ما يجوز. أو المكحلة، أو يجعل الميل اللي يكحل فيه من ذهب أو فضة، كل هذه من الأشياء التي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. أنا والمقلمة والكمران والمشت والمكحلة والميل والمرآة والقنديل. نعم، كل ما يستعمله الإنسان لحاجته ما يجوز أن يجعل فيه ذهب أو فضة إلا ما استثنى، غير ذلك ما يجوز. ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف. نعم، كما تقدم قبيعة السيف مقدار مقبض السيف. نعم. لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان حنيف. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. نعم، أن تدعي إليه ضرورة هذا جائز، الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة شرعية، لأن الله عز وجل حرم علينا الميتة ثم قال إلا ما اضطررتم إليه. فلو احتاج الإنسان إلى أكل الميتة ليسد رمقه من الجوع جاز له أكلها، الله أذن له. كذلك لبس الذهب محرم، لكن عند الضرورة يجوز. فلو اتخذ أنفا من ذهب فهذا جائز، أو ربط أسنانه بشيء من الذهب فهذا جائز، لأن غير الذهب في الغالب أنه ينتن ولا يصبر على مثلا ما هو موضوع بالفم أو بالأنف، إلا الذهب هو الذي ما ينتن. فلذلك أجازه النبي عليه الصلاة والسلام للضرورة، لأن عرفجة رضي الله عنه والصحابي الجليل قطع أنفه يوم الكلاب في وقعة من الوقعات، وقطع أنفه وكره أنه يبقى وجهه بدون أنف، فاتخذ أنفا من ورق، أي أنفا من فضة، لكنه ما لبث أن أنتنت، فاستأذن النبي وأذن له أن يجعل أنفا من ذهب، فجعل أنفا من ذهب. فالضرورات لها أحكام. نعم. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي. هذا السائل يقول الآن قد اشتهر في الذهب والفضة بالغرام. إيش؟ الذهب والفضة بالغرام، كيف نساوي 20 مثقالا للغرام بالجرام؟ يعني بالجرام هذا محدد إن شاء الله نأتي بتحديده، لأن ما استحضرنا بالدقة يعني، ولا هو معروف ومحدد عند العلماء رحمهم الله بالجرام اللي هو مستعمل الآن وذا مقداره. نعم. هل يجوز لبس خاتم من الذهب الأبيض؟ وش هو الذهب الأبيض؟ ما نعرف أن هناك ذهب أبيض، الذهب معروف الأصفر والأحمر، هذا هو الذهب. من كان يقصد الذهب الأبيض يعني اللي الفضة فيجوز، الفضة قد يطلق عليها مثلا ذهب الأبيض، أما إن كان هنا ذهب وعادل هو أبيض هذا ما نعرفه، المعروف الذهب أنه لا ما يكون أبيض. نعم. هذا سائل يقول هل الجنة تحت أقدام الأمهات؟ هل هذا الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث لا شك أنه منقول عن النبي، بعض العلماء يصححه بعضه فيه شيء، لكنه معناه صحيح لأنه ورد في معناه حديث كثيرة بهذا المعنى، الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني إذا أرضيت أمك فأنت هذا من أسباب دخولك الجنة، ولأن في هذا المعنى أحاديث كثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد أحاديث أنهما جنتك ونارك، يعني إن أرضيتهما دخلت الجنة، وكذلك الحديث الآخر رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. وكذلك الرجل الذي أراد يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال حي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فالوالد حق كبير، والعقوق والعياذ بالله قد يكون مانعا من دخول الجنة، والله سبحانه وتعالى قرن حق الوالد حق الوالدين بحق نفسه، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، أن اشكر لي ولوالديك، فالوالدين حقهما كبير. فالمعنى فهذا الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات، وإن تكلم بعض العلماء في سنده لكن معناه صحيح لأنه موافق لكثير من الحديث في المعنى. نعم. هذا سائل يقول توفي رجل وامرأته لم تعتد سوى 3 أيام، وذلك بسبب انتقالها من بلد إلى بلد آخر، وسافرت إلى بلدها مع أخي زوجها، فهل عليها شيء؟ لا عليها الإثم إذا خرجت بدون سبب. أما إن كانت مضطرة أو خائفة على نفسها أو نحو ذلك فهذا يجوز. أما إن كان بدون ضرورة وبدون خوف فلا يجوز، يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تكمل 14 و10. لكن إن قدر أنها فعلت فإنها تأثم وليس عليها شيء كفارة، ما عليها كفارة لكنها تأثم، فالواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار. هذا سائل يقول: مات قريب لي وعند ذهابنا إلى المقبرة حاملا جنازته قال أحد الحضور: وحدوا. عند ذلك ردد مجموعة كلمة الإخلاص بصوت مرتفع، فرد شخص فقال: هذه بدعة محدثة. يا سماحة الشيخ، هل كلمة الإخلاص بدعة محدثة؟ وكيف نرد على قوله؟ وهل كلامه صحيح؟ كلمة الإخلاص تكون مسألة حول ولا قوة إلا بالله. أفضل ما النبي يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون دعاء عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذه أفضل كلمة هي لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي الفارق بين المسلم والكافر، ولا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولا إله إلا الله من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. ابلاعوا هكذا والعياذ بالله. فإذا وضع الميت ينبغي لمن تبعه إذا سوى عليه التراب وأرادوا الانصراف أن يدعو له بالتثبيت أن الله يثبته بالقول الثابت ويلقنه حجته. فهذا نعم هذا ورد عن النبي عزم. أما كون جماعة كون واحد يدعي والباقين يأمنون فالأولى عدم فعل ذلك، لأن النبي وهو أكمل الخلق وهو معلم الخلق عليه الصلاة والسلام ما قال سأدعو وأمنوا، لا قال ادعوا، كل واحد يدعو بنفسه يدعو له بس ويكفي كونهم جماعة هم يدعون، هذا ما له لزوم لأن النبي ما كان يفعل هذا. فعلينا أن نتبع هدي النبي وسيرة النبي. فالنبي قال للصحابة ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت، ثم علل فقال فإنه الآن يسأل، الآن يسأل عن دينه عن ربه وعن نبيه وعن دينه، فاسألوا أن الله يثبت بالقول الثابت. فكل واحد من الحاضرين يدعو له ويسأل الله له التثبيت، هذا هو السنة. هذا سائل يقول قدمت من المنطقة الشرقية ونيتي العمرة وجلست في جدة مدة يومين ثم توجهت إلى السير مرورا مكة وأحرمت من السير، فهل عمرتي صحيحة وهل علي شيء بمروري من مكة؟ لا ما عليك شيء، هذا هو المطلوب. ما دام انك جاي وناوي من العمر لكنك ما تمكنت من الإحرام لما وصلت جدة ذهبت إلى السير لأنك أني مريت عليه وميقات الذي مريت عليه وذهبت إليه وأحرمت منه، هذا الواجب عليك ولا عليك شيء. هذا سائل يقول فهل البسملة جزء من آيات الفاتحة وما حكم من تركها في الصلاة؟ البسملة في سورة الفاتحة اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها من الفاتحة آية من آيات الفاتحة كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال إنها آية مستقلة في القرآن ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، فهي ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم قبل البقرة وقبل آل عمران، وفي جميع سور القرآن إلا سورة براءة لم تكتب أمامها لم تكتب قبلها، فهي آية مستقلة من القرآن بالنسبة لغير الفاتحة باتفاق العلماء. يبقى الخلاف بالفاتحة هل هي منها أو لا، اختلف العلماء فيها، فمذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة مالك رحمه على أنها آية مستقلة وليست من الفاتحة، ومذهب الإمام الشافعي أنها آية من الفاتحة، من قرأ الفاتحة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما صحت صلاته. ولكن ما دام الخلاف هكذا فالأولى بالإنسان أنه ما يترك بسم الله الرحمن الرحيم، لا بد أن يقرأها خصوصا في الصلاة، فالاحتياط احتياط المرء لدينه هذا هو الأولى، إلا أنه لا يجهر بها فيقرأها سرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ويبدأ بالحمد لله رب العالمين، لكن ما ينبغي أن يترك بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأها سرا ولا يتركها، فهذا أحوط، وكان الإنسان يحتاط الدين ومأمور بذلك. هذا سائل يقول أرى يوم الجمعة بعض طلبة العلم يصلون صلاة التطوع وبعد دخولهم المسجد وحتى الأذان الأول أي ما يقارب ساعتين تقريبا، وهل لعملهم هذا دليل من الكتاب والسنة؟ ويذكرون أن الإمام أحمد بن حنبل كان يفعل ذلك، وهل هذا صحيح؟ هنا أولا أن الصلاة من أفضل الأعمال ولا نهي عن الصلاة في أي وقت من الأوقات إلا أوقات النهي. النبي قال لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد روح، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك أيضا حينما تتضيف للزوال، لكن هذا وقت قصير ما كل يدركه. فالمقصود أن أوقات النهي من يعني، أما غير وقت النهي صل ما شئت، ولا أحد يقول لك ليش تصلي، ولا أحد يقول كثرت ولا قللت. فالسؤال الذي يذكر الأخ وهو إذا دخل المسجد يوم الجمعة ليستمر في الصلاة حتى يأتي الإمام، هذا إن شاء الله على خير ولا ورد فيه نهي، وهذا وقت للصلاة، وكل ما أكثرت من الصلاة فهو خير. النبي يقول لبلال أرحنا بالصلاة، النبي يرتاح إذا دخل في الصلاة، والصلاة من أفضل الأعمال. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله من حرصه على الخير أنه إذا دخل المسجد استمر يصلي حتى يأتي الإمام ثم يستمع الخطبة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. والإمام أحمد إمام أهل السنة معروف ولله الحمد باتفاق العلماء على أنه إمام أهل السنة، وعلى أنه من أعلم الناس بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جمع مسنده الذي يبلغ 40,000 حديث، هو أوسع كتاب في الحديث، فهو رحمه الله من أحرص الناس على اتباع السنة، ولو لا أنه وجد بذلك ما فعل هذا رضي الله عنه، أو أقل حاله لم يجد ما ينهى عن هذا. فهذا إن شاء الله ما في شيء إن الإنسان يدخل ويكثر من الصلاة، لا سيما يوم الجمعة يوم شريف ويوم فضيل، اكثر فيه من العبادة، من طواف، من صلاة، من صدقة، من ذكر، من تسبيح، من تلاوة، اكثر فيه من العبادة التي ينشرح صدرك له. فبعض الناس ربما انه يشرح له التلاوة، بعض الناس ينشرح صدره مثلا للصلاة، وبعض الناس مثلا ينشرح صدره مثلا للذكر والتسبيح والتهليل. فالذي تجد ان ينشرح صدرك له اعمله من الطاعات كثرتها وقلل، ان الله لا يمل حتى تملوا. نعم. هذا نفس السائل يقول: ارى كذلك مجموعة كبيرة من المصلين يصلون ركعتين بين الاذانين يوم الجمعة، ونعلم أن الأذان الأول لم يشرع إلا في الخلافة، فهل صلاتهم موافق للسنة؟ أرجو الإيضاح. وهذا الواقع إذا دخل الإنسان وصلى ما يتيسر له يكفي، لكن لو صلى بين الأذانين فلا بأس، ما يقال إن هذا منكر ولا يقال إن هذا محدث، لا بأس بذلك، لأنه جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، والأذان الأول وإن لم يكن على عهد النبي لكن أمر به أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين، وفي وقت عثمان رضي الله عنه موجودون أيضا أكابر الصحابة، موجود علي بن أبي طالب رضي الله عنه، موجود طلحة رضي الله عنه شهد لهم النبي بالجنة، موجود الزبير رضي الله عنه، وموجود مجموعة من العلماء الصحابة الكبار مثل ابن عباس رضي الله عنه ومثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كلهم موجودين وأقروا عثمان على هذا الفعل، فلذلك لا بأس به، وأن من قام يؤدي الركعتين فلا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز أداء العمرة لقادر مستطيع دون وكالة منه؟ لا بد من الوكالة منه، لا بد من إذنه. إذا أردت أن تتبرع لشخص بالعمرة وقد أتيت بعمرة لنفسك أنت، إذا اعتمرت لنفسك ولو في العمر مرة واحدة، يجوز أن تعمل عمرة لأبيك أو لأخيك أو لصديقك أو لمن شئت أو لمن أوصاك، لكن لابد بإذنه إذا كان حيا. أما إن كان ميت فيجوز لك أن تأخذ له عمرة، وإن شاء الله الأجر يصله، وأنت لك مثل هذا إن شاء الله من الأجر. يقول: قادر مستطيع. نعم، له قادر مستطيع، له حي قادر مستطيع، بس ما تأدي الفرض عنه. إن كان ما سبق أن اعتمر فالفريضة واجبه بذمته، لكن هذه تكون نافلة، تكون تطوع له، لا بأس. هذا سالم يقول: قدمت من مصر ولم أحرم إلى العمرة من الباخرة، ونزلت في جدة وأقمت هناك أسبوعا، ثم أحرمت من جدة وأديت العمرة، فهل علي شيء؟ إن كانت وأنت جاي من مصر وأنت الباخرة ناوي العمرة لكنك تكاسلت عن الإحرام أو نحو ذلك، نعم فعليك الفدية، لأنك أحرمت بعد ما تجاوزت الميقات، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز الميقات وهو ناوي للحج أو للعمرة، لا يجوز أن يتجاوزه إلا وهو محرم. فمن تجاوزه بدون إحرام ثم أحرم فعمرته صحيحة، لكن يجب عليه الفدية. أما لو أنك لما وصلت إلى جدة سألت أهل العلم فسيقول لك: اذهب إلى الميقات الذي مرت عليه وأحرم منه. لو رجعت إلى رابط وأحرمت من رابط فلا شيء عليك، لكن ما دامت أنك أحرمت من جدة، وجدة ليست من المواقيت وإنما هي داخل المواقيت، ومن تجاوز شيئا من المواقيت وأحرم دونه من جهة مكة فعليه دم، فعليك دم شاة تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء مكة، لا تحل لك ولا للأغنياء في مكة، خاصة للفقراء والمساكين. هذا سائل يقول: إذا كان كل دعاء يدعوه المسلم استجاب، وكيف يكون دعاء الوالدين على أولادهم عند الغضب، وما توجيه سماحتكم؟ الله حكيم عليم سبحانه وتعالى، ولو الآخر الله عن الناس بما كسبوا ما ترك على الله يعني دابة، الله غفور رحيم، الله يعلم سبحانه وتعالى. يدعي الإنسان مثلا بشدهم أو يدعمهم من قلب أو نحو ذلك، الله سبحانه وتعالى عالم بهذا. والدعاء ما هم من شاء كل دعوة أنها مستجابة. الدعاء له شروط، أولا أن يكون أكل الإنسان أكل حلال، الأمر الثاني أن يكون دعاؤه من قلب ومستجيب لذلك. أما يقول الإنسان يدعو إنسان بلسانه وقلبه غافل وكذا، هذا في الغالب بعيد الإجابة. أول عياذ بالله، مأكله حرام ومشربه حرام، مثل ما جاء في الحديث ذكر رجل يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة فمطعمه، فيقول يا ربي يا ربي يا ربي، يسأل الله، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. لا، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. والدعوة وقت الحرارة وقت كذا، ما قصد حقيقة الدعوة، خصوصا الوالد أو مثلا، ولا سيما الوالدة، وربما يكون أكثر من دعاء المرأة، لأن المرأة قد تكون أقل صبر من الرجل وكثيرا. الله سبحانه وتعالى ما يؤاخذ عباده في مثل هذه الأشياء، كما إن الحلف بالله ما يجوز إلا عن عقيدة ولا يجوز إلا حق، ويجب عليه الكفارة هنا. ومع ذلك يقول الله ما يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم العهد. نعم. هذا سائل يقول: نرى في الحرم كل مجموعة تصف لصلاة الجماعة في جميع الاتجاهات والصفوف متباعدة، فهل في ذلك شيء؟ على كل حال، الأفضل أن يكمل الصف الأول فالأول، هذا هو الأفضل. لكن الجواز شيء والأفضلية شيء، فالأفضل إن الإنسان يتقدم إلى الصف الأول فالأول، هذا هو الأفضل. لكن لو صلى في الحرم وصار في مؤخرة المسجد ومعه غيره وهو يرى جماعة الجماعة في الحرم، فهذا جائز لا بأس به إن شاء الله. لكن الأفضل والأكمل كل ما قرب من الإمام. هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في صلاة النفل بدون عذر؟ نعم، صلاة النافلة يجوز صلي ولو كان قائد وله مستطيع من القيام، أما الفرض فلا تصح إلا من قائم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فلا يجزي التكبير إلا وأنت قائم، تكمل الصلاة قائم. لكن النافلة يجوز بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة القائد مع القدرة على نصف أجر صلاة القائم، فلو صلى وهو قائد صحت صلاته، ولكن ليس له من الأجر إلا نصف صلاة من صلى وهو قائم، لكنها تجزي. هذا سائل يقول: وحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد على ولده، كيف نوفق بين دعوة الوالد؟ هذا إذا قصد الدعاء حقيقة، ولا سيما إذا كان الوالد مظلوم، قد يكون الوالد مثلا في حرج وفي كذا وهو ما ظلم ولا شيء، الله سبحانه حكيم عليه ما يستجيب دعوته. ولذلك النبي قال لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لكن إنسانا ظالم ويدعو عليك وهو ظالم، هذا ما يستجاب له، إنما التي تستجاب دعوة المظلوم. فالوالد هو القريب، إذا ظلم ودعا الله هذا قريبا يستجاب، أقرب ما يكون الله يستجيب له، لكن ما كل دعوة مستجابة. النبي أخبر معاذ قال: وإياك وكرائم أمواله، واتقي دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينه وقاية، خف من الله، خوف الله يقيك منها، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقد يكون الوالد دعوته قد لا تكون أنها يعني سبب يشرع عليه بشيء ما يلزمه أو شيء ما يجب عليه، أو ربما بعض الوالدين الله يهديهم يطلب من الولد شيء حتى بدينه يضره. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبة في الدنيا معروفة. لكن واجب بر الوالدين، واجب أن نظر خاطره، واجب أنك تكرمه ولا يسمع منك ما يكره. الله يقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل أي تواضع حتى إذا راد أن يكلمك ما تستمع له وأنت واقف لا اقترب منه اقترب منه واستمع ما يقول ما تكلفه أنه يرفع صوتك لك أنت اللي إذن منه وخذ ما يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة رحمة وبر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة استمر بهذا الدعاء في حياتهما وبعد موتهما فهذا حق واجب لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث عنه أنه قال خيركم من أعان على بره ينبغي للوالد أن يكون أيضا تسامح بعض الشيء ويعين على بره يتلطف الولد ولا ينبغي له أنه يظهر القسوة وعند أقل شيء تجد مثلا يثور وكذا ويجعل أولاده في حرج منه كل ما كان الإنسان حسن الخلق وحسن المعاملة مع أهله ومع أولاده ومع أصدقائه ومع جيرانه ومع أقاربه أسأل الله الكريم من فضله أقرب إلى الخير هذا هو البر إن الأبرار لفي نعيم هذا البر ولذلك قال بعض العلماء رحمهم البر شيء هين وجه طليق وكلام لين حتى الوالد ينبغي يجامل أولاده وأما بالنسبة للولد يجب عليه وجوب يجامل والده ويلين له في الكلام ويلين له في الخطاب فحق الوالد كبير لكن مع ذلك الوالد ينبغي أن يكون خلقه طيب ومعاملته مع أولاده أيضا طيبة لأجل أنهم يأتونه من شرح صدر ولا يحرج عليهم ولا يدعي عليهم لأن دعاء عليهم هذا لا ينفعه بل يضرهم ويضره هو فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويدعو لهم بالصلاح ويدعو لهم بالهداية ويدعو لهم بالتوفيق وهذا من حظه إذا حصلت لهم هذه الأمور من حظ الوالد لأنه متى اتصف الولد بالدين وبالأدب وبالخلق الحسن معامل طيب هذا من حظ والده فينبغي للوالد بدل ما يدعو بالشيء اللي ما هو طيب يدعو لهم بالخير ويدعو لهم بالصلاح ويدعو لهم بحسن الخلق هذا الذي ينبغي سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله ورسوله استغفرك